بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الحدود، باب حكم المرتد. فصل: ومن ارتد لم يزل ملكه بل يكون موقوفا وتصرفاته موقوفة، فإن أسلم ثبت ملكه وتصرفاته، وإلا بطلت وتقضى ديونه وأروش جناياته، وينفق على من تلزمه مؤنته، وما أتلف من شيء ضمنه، ويتخرج في الجماعة الممتنعة ألا تضمن ما أتلفته. لما تكلم على قضية المرتد، ذهبت عصمة دمه وبقيت عصمة ماله، فهل هذا المال لما انتفت العصمة يزول بالردة ولا يزول بالموت؟ ذكرنا هذا فيما مضى بالأمس. ثم تكلم قال: وما أتلفه في حال الردة قبل موته أو قتله يضمنه، فإن قتل يقتل، وإن قطع يقطع، بمعنى إن سرق، وإن أتلف مالا لأحد لا بد من تغريمه في حال ردته. لا أدري إراد هذا لما، لأنه قلنا أن أفعاله موقوفة، وما يفعله في حقوق الآخرين يؤخذ، نص عليه أو لم ينص لأنه واضح، لكن لا أدري لما ذكره. ثم قال: لو كان هذا المرتد فعل الإتلاف في البدن أو المال، وكان في قوم يمنعون أحدا أن يمسه بضرر، يعني يدافعون عنه، كقتلت عثمان رضي الله عنه لما تولى علي رضي الله عنه الخلافة، قام فئة عظيمة من المسلمين يقولون له: نفذ حكم القصاص في هؤلاء القتلة. قال: بايعوني ثم أقوم بالتنفيذ. فأبوا ذلك، فسارت الفتنة العظيمة. علي رضي الله عنه عجز أن يقيم الحد فيهم، لأنهم يتبعون قبائل تحميهم، حتى لما تنازل الحسن رضي الله عنه عن الخلافة وأعطاها لمعاوية رضي الله عنه، خال المسلمين وكاتب وحي النبي صلى الله عليه وسلم، لما تنازل وأعطاه الخلافة عجز كذلك أن يقيم حد القتل فيهم، وهم قتلوا إمام. فالمرتد إذا التجأ إلى فئة تمنعهم، ثم قام بإتلاف مال للغير، ثم قدر عليه هل يقام عليه الحد أو لا يقام، قال: إن جاء تائب لا يقام عليه الحد، لأن هذه الفئة تمنعهم، فدل على أن توبته كانت صحيحة عن كفر، وذاك يعفى عنه فلا يضمن. وكذا إن التجأ إلى دار حرب التجأ إلى الكفار وعمل في إتلافا في المسلمين ثم قدر عليه أو جاء تائبا هل يضمن ما فعله أثناء ردته؟ قال أما في هاتين الحالتين إذا كان في فئة تمنعه أو التجأ إلى دار حرب لا يضمن ما أتلفه إن جاء تائبا. هذه مسألة فيها خلاف وبعضهم يضمنونه، أما من لم يضمنه فيقول هذا فيه إغراء لمن فعل معصية أنه لو علم أنه سيؤخذ بما عمل قد يتلكى عن الدخول في الإسلام والرجوع إليه، فهذا فيه باب فتح لهؤلاء الذين ارتدوا لأن يعودوا. اسمع ما يقرأ المؤلف، ما يقول القارئ. نعم. ويتخرج في الجماعة الممتنعة ألا تضمن ما أتلفته لأنها في معنى البغاة، ولأن الباغي إنما لم يضمن ما أتلفه لأن في تضمينه تنفيرا له عن الرجوع إلى قبضة الإمام. البغاة مر علينا حكمهم، هم الذين يخرجون على الإمام بتأويل، يعني لهم حجة تدعوهم إلى الخروج، هذا يقتضي أنهم قاموا بقتال وإتلاف، فلو قدر عليهم هل يضمنون؟ قال الأولى أن لا يضمنوا. اقرأ اسمع، هذا مر علينا الكلام هذا فيما مضى. وهذا المعنى موجود في الجماعة المرتدة الممتنعة، وصحح في الشرح والرعاية أنه لا ضمان عليهم فيما أترفوه حال الحرب. أي اقرأ المتن بس يا شفاعي. وقال أبو بكر يزول ملكه بردته ولا يصح تصرفه. لما ذكر عن قول الحنابلة أن ملكه لا يزول لكن يكون موقوف، وتكلمنا على هذا بالأمس، معنى موقوف أنه يحجر عليه وتكون أملاكه تحت نظر الوالي ويمنع من التصرف حتى يتوب أو يقتل أو يموت، فإن مات على ردته فهذا المال يعود فيئا للمسلمين، ما يذهب إلى الورثة، وإن عاد إلى الإسلام أعدنا له أمواله. أبو بكر غلام الخلال أحد كبار الحنابلة قال لا، يزول ملكه بمجرد أن يرتد، يؤخذ ملكه فيذهب به إلى بيت مال المسلمين يعود فيئا. وكذا تصرفه، قال أما تصرفه لا يصح، لما قال أن ملكه يزول قال كذلك تصرفاته لا تصح، لا بيع ولا شراء ولا عقد نكاح ولا هبة ولا تبرعات، كلها باطلة. اقرأ المتن. وإن أسلم رد إليه تمليكا مستأنفا. وإن أسلم رد إليه تمليكه مستأنفا، يعني رد إليه ردا جديدا، بمعنى أن ما في أثناء ردته لو ذهبت بعض الأموال لا يعوض. نعم. وإذا أسلم فهل يلزمه قضاء ما ترك من العبادات على روايتين؟ المرتد إذا عاد إلى الإسلام هل يلزمه أن يقضي ما تركه من عبادات؟ إن المرتد لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، أو يؤمن بالله على وجه لا يصح، ذهب إلى اليهودية أو النصرانية أو لم يؤمن بالله على الإطلاق، ترك صلاة وصوما وحجا وزكاة وما أدى حقوق، فهذا إذا عاد إلى الإسلام يطالب بما تركه أثناء الردة أو لا يطالب؟ عرفنا المسألة؟ قال هي على روايتين، منهم من يطالبه ومنهم من لا يطالبه. المذهب عند الحنابلة ما تركه قبل الردة من حج وصوم يطالب بأدائه، وما تركه أثناء الردة لا يطالب برداء، لأن الردة لأن الردة أفسدت وأبطلت الأعمال. إن لم تبطل الأعمال لأن المرتد اختلفوا، هل بمجرد الردة تبطل أعماله السابقة أو لا بد أن يموت على كفر؟ يعني موته إذا مات وهو مرتد، هذا الموت باتفاق المسلمين أن أعماله حابطة. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. قال في الآية فيمت، والآية الأخرى ما ذكرت الموت ولذا اختلفوا فيها. فما تركه قبل الردة مطالب بأدائه، وما تركه أثناء الردة فخلاف. نعم، اقرأ الشرح. وإذا أسلم فهل يلزمه قضاء ترك ما ترك من العبادات الخمس؟ على روايتين، إحداهما يقضي، صححها في الرعاية وجزم بها في الوجيز لأنها عبادة واجبة التزم بوجوبها واعترف به في زمن إسلامه فلزمه القضاء كغير المرتد. هذا رواية من قال أنه يلزمه قضاء ما تركه أثناء الردة وذكر التعليل في ذلك. والثانية لا يلزمه، وهي الأشهر، لقوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. الله سبحانه وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم آمرا أن يوجه الكلام للكافرين، إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا وقد مضت سنة الأولين. النبي صلى الله عليه وسلم أعلن هذه الآية فقال قل لهؤلاء الكفرة من الملأ من قريش وأتباعه إن ينتهوا عن المعاندة والقتال والكفر وما إلى ذلك فإن الله عز وجل يغفر لهم ما مضى من أيام جاهليتهم. وهكذا فعل صلى الله عليه وسلم مع عمرو بن العاص لما جاء مسلما وأراد أن يبايع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مد النبي صلى الله عليه وسلم مد عمرو ثم أحجم أعاد يده قال ما لك؟ قال فأخبر أن عليه ذنوب كأنه يشترط على ربه أن يمحو عنه ذنوب ما فعله في الجاهلية. فقال أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله؟ وهكذا الآية جاء الحديث يوافق الآية، إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وإن يعودوا يعود لماذا؟ إذا قلنا يعود إلى الكفر كلمة عاد بمعنى رجع، والعرب تستعمل هذه الكلمة في من ترك وبعد عن شيء كان متلبسا به، فإذا خرج عنه ثم عاد إليه يقال عاد. هم في الكفر ما خرجوا من الكفر، فلما قال سبحانه وإن يعودوا فالمعنى قال ابن عطية وإن يعودوا بمعنى وإن يعودوا إلى القتال والمناوأة والعداوة فقد مضت سنة الأولين. مضت سنة الأولين فيه تهديد ووعيد وفيه ضرب مثل، أما التهديد فإن الآية قالت سنة الله وعادته في من كذب الرسل أن يهلكهم ويبيدهم، وأنتم تعرفون ذلك فيما جرى. أقرب مثال وقعة بدر، لأن الأنفال هذه الآية في سورة الأنفال، فذكر الله عز وجل فقد مضت سنة الأولين فيما جرى للأقوام الذين ناوأوا الأنبياء قوم نوح وعاد وثمود وصالح. وأقرب مثال ما وقع عليكم في غزوة بدر، هذا ضرب مثال. والتهديد إن لم تكفوا فإن الله سينزل عليكم ما أنزل بأولئك ووعده الحق. وهذا فيه وعيد لأن فيه تخويف إخافة. فكلمة قد مضت سنة الأولين مختصرة في كلمات قليلة، لكن تحتها من المعاني أشياء كثيرة، وهذه من جمل القرآن وبلاغته التي يحتوي فيها الكلم القصير معاني جليلة عظيمة. فقال سبحانه وإن يعودوا، إما بمعنى إن يعودوا إلى المناوأة والعداوة، وإلا بمعنى أنهم لو أسلموا فإن الله يغفر لهم ما سلف، وإن يعودوا بعد إسلامهم، والله أعلم. نعم. وكالحربي، ولأن أبا بكر رضي الله عنه وكالحربي قياسا على الحربي، هذا قول من؟ هذا قول من يقول أنه ليقضي المرتد ما تركه أثناء الردة من عبادة، فقال قوم لا يقضي وقال قوم يقضي، والذين قالوا يقضي ذهب دليلهم، والذين قالوا لا يقضي استدلوا بهذه الآية. وهذه الآية الصحيح أنها نزلت في الكافر الأصلي، ما هو الكافر الذي ارتد، المرتد له حكم آخر، هؤلاء الكفار الذين لم يرتدوا. فأخذ هذه الآية بعمومها وتوجيهها على دليل أن المرتد لا يقضي فيه نظر. اسمعوا ما يقول القارئ: ولأن أبا بكر رضي الله عنه لم يأمر المرتدين بقضاء ما فاتهم، وقدم المجد وابن تميم أنه يلزمه قضاء ما تركه قبل الردة من صلاة وصوم وزكاة، وقيل يقضي غير الحج رواية واحدة. أما يلزمه قضاء ما تركه قبل الردة مو أثناء الردة، وهذا هو المذهب عند الحنابلة، ما تركه قبل الردة هو الذي يلزمه القضاء، أما ما تركه أثناء الردة لا يقضي. اقرأ المتن: وإذا ارتد الزوجان ولحقا بدار الحرب ثم قدر عليهما لم يجز استرقاقهما ولا استرقاق أولادهما الذين ولدوا في دار الإسلام. قالوا إذا ارتد الزوجان، ذكر الزوجين هنا لا لخاصية في الزوجين، لا، هو أراد أن يقول أن المرتد إن قدر عليه لا يسترق. إيش معنى لا يسترق؟ ما يكون رقيق. الحربي إذا قاتل المسلمين فقاتلوه واستطاعوا عليه فإنه يكون رقيقا، يكون عبدا، وللإمام يتصرف فيه إما بالقتل أو بالإبقاء، وإن أسلم وهو في الأسر يبقى رقيق. عرفنا هذا؟ هل المرتد يسترق ولا لا يسترق؟ المرتد قال ما يسترق، إن حارب وقدر عليه أو هرب وقدر عليه ما يسترق، لأن حكمه إما القتل أو الرجوع إلى الإسلام، لا خيار فيه، ما يدفع جزية ولا يسترق. طيب لما ذكر الزوجين؟ لو اكتفى بهذه كان يكفي. أراد أن يقول لما ذكر الزوجين أن هذه الجملة تؤدي إلى اختصار، لأنه لو لم يذكر الزوجين هذا، لو لم يذكر هذه اللفظة لقال إذا ارتد الرجل وذهب إلى دار الحرب، وارتدت المرأة وذهبت إلى دار الحرب، وكان للرجل أولاد أو كان للمرأة أولاد، كل هذه الجملة الطويلة اختصرها في قوله إذا ذهب ارتد الزوجان لجأ إلى دار حرب فقدر عليهما هل يسترقان أو لا يسترقان. عرفنا. تقرأ العبارة: وإذا ارتد الزوجان ولحقا بدار الحرب ثم قدر عليهما لم يجز استرقاقهما ولا استرقاق أولادهما الذين ولدوا في دار الإسلام. ثم قدر عليهما، لأن دار الحرب فيها منع، يعجز المسلمون إلا بقتال إن فتح الله عليهم، لكن استطاع أن يقدر عليهم إما بقتال من لجأوا إليه أو بأسرهم. عرفنا هذا؟ نعم. ومن لم يسلم منهم قتل، ويجوز استرقاق من ولد منهم بعد الردة. قال: ولم ينقل أن الذين سباهم أبو بكر كانوا أسلموا، لأن هنا شبهة، وهو أن أبا بكر رضي الله عنه قاتل أهل الردة من بني حنيفة باليمامة، وكانوا وهم من بني بكر بن وائل فئة عظيمة تمتد إلى العراق، وهم أشد من قاتل المسلمين في أيام جهادهم، أشد الناس قتال المسلمين هم. هزمهم أبو بكر وقتل مسيلمة وعادوا إلى الإسلام، فأخذ أبو بكر جماعة منهم واسترقهم، جعلهم رقيق، ومنهم سبايا أخذ منها الإمام علي رضي الله عنه، جاء نصيبه منها أما فتسرى بها فولدت له محمد ابن الحنفية. أخذوا منه أن المرتد يسترق. عرفنا هذا الإشكال، هذا الدليل. الذين قالوا أن المرتد ما يسترق، ما جوابهم فيما حصل في استرقاق أبي بكر لأهل الردة؟ قال: أهل الردة نوعان، منهم من لم يسلم، لأن مسيلمة حتى آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نصف الأرض لي ونصفها لك وأنا رسول الله، وكان له قوم، فلما مات وعقد النبي صلى الله عليه وسلم لواء ليذهب، فلما مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث أبو بكر جيشا إليهم فقاتلهم، فهم منهم من لم يسلم قتل، ومنهم جماعة كانوا مسلمين فارتدوا، فكان منهم من يقرأ القرآن، ومنهم من يقرأ قرآن مسيلمة، له قرآن الشياطين أوحت إليه. فمن سرقهم أبو بكر وجعلهم رقيق ليسوا من هؤلاء الذين كانوا مسلمين وارتدوا، لا، يقول: إنما هم من أولئك الذين بقوا على الكفر ولم يسلموا، ولما أسرهم أبو بكر استرقهم، أما هؤلاء الذين ارتدوا لم يسترقهم إما الإسلام أو القتل. نعم. ويجوز استرقاق من ولد منهم بعد الردة. اسمعوا، وقال: لا يسترق ولا أولادهم، أولاي ولا أولادهم، لكن إذا ولدوا أثناء بعد الردة ولد لهم أولاد، قال هنا يسترقون. أول النفر أو في الأولى جزم أنه لا يسترق أحد الزوجين ولا أولادهم، ثم قال هنا: من ولد أثناء الردة يسترق. هذا فيه إشكال. وجه الإشكال ما هو؟ يقول أن الطفل إذا ولد يولد على الفطرة، على الفطرة أي على دين، لو وجه يقبل الحق ويرفض الكذب ويمقت الفجور، وميله إلى الإسلام أقرب، حتى يأتي من يحرفه على هذا الدين، كل مولود حتى أولاد الكفار، فأبوه ولا أمه ولا المجتمع هم الذين يخرجونه عن هذه الفطرة. فإذا كان له أبوان ومات أحدهما أثناء قبل موته أو قتله أو أسلم أحدهما والأولاد يتبعون من أسلم إذا كان له أبوان أم وأب، فأسلم أحد الأبوين والأولاد يؤخذون عند المسلمين فيكونون يحكم لهم بالإسلام وينزع من أمهم الكافرة أو أبوهم الكافر. قال فإذا استطاعوا أن يؤخذوا أثناء وجود أبويهم فهم يسترقون يكونوا أرقاء. اسمع ما يقول القارئ. نعم. ويجوز استرقاق من ولد منهم بعد الردة، وهل يقرون على كفرهم على روايتين؟ لا، اقرأ. ويجوز استرقاق، ويجوز استرقاق من ولد منهم بعد الردة في المنصوص لأنه محكوم بكفره، لأنه ولد بين أبوين كافرين وليس بمرتد، نص عليه وهو ظاهر كلام جماعة كولد الحربيين، وعنه لا يجوز استرقاقهم. في روايتين لا يجوز استرقاقهم هي الأصح. طيب، وهل يقرون أي من ولد بعد الردة على كفرهم على روايتين؟ يعني إذا استرق ولد المرتد أخذ رقيقا، هل يؤخذ هذا الولد فنشأ فأخبر أن أبوه ارتد إلى دين غير الإسلام فقال أنا أذهب إلى ما ذهب إليه أبوه أو أمه، هل يقر ولا يجبر على الإسلام؟ قال في روايتين، إما أن يجبر على الإسلام أو يقر فيكون رقيق. نعم. إحداهما ولزم بها في الوجيز يقر على كفره كأولاد أهل الحرب وكالكافر الأصلي، والجامع بينهما اشتراكهما في جواز الاسترقاق. نعم. والثانية لا يقرون، فإذا أسلموا رقوا لأنهم أولاد من لا يقر على كفر، فلا يقرون كالموجودين قبل الردة. بس نقف على هذا، ختمنا باب الردة والحمد لله رب العالمين، وإذا أحيانا الله وإياكم في جلسة قادمة لعلها بعد رمضان نتكلم على حد الساحر والسحر، ولم يجعل له باب مستقل فإنما ذكر له فصلا، ذكر عقد له فصلا ولم يعقد له باب مستقل، لأن السحر أحد أنواع الردة، لأن المرتد قد يكفر بأسباب عديدة منها السحر، وإنما ذكره مستقلا في فصل مستقل ليبين أن السحر له أحكام متشعبة تخصه يخالف المرتد في مسائل كثيرة. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. يقول السائل هل يكره الصيام بعد النصف من شهر شعبان؟ لا، ما ورد فيه آثار، لكن لا أظنها تصح، ما ورد صح. جاز أن تصوم قبل النصف وبعد النصف. نعم. يقول السائل ما رأي فضيلتكم فيما يسمى بالشعبنة، أي الاجتماع آخر جمعة من شعبان؟ إذا اتخذها الناس عادة حتى ظنوا أنها سنة ما يجوز، وأما إن اتخذها الناس عادة من باب أن يفرحون أو يجتمعون ولم تكن سنة جاهلية بمعنى أنها مضت في الجاهلية بهذا المعنى فبقي إحياؤها ولم تكن من عادات أهل النفاق والكفر، ما في شيء. نعم. شعبنا بمعنى أنهم يختارون يوما في شعبان فيذهبون إلى إحدى المنتزهات، إما مزرعة أو في الفلات فيجتمعون ويأكلون ويطبخون، لا بمعنى أنها جزء من الدين ولا بمعنى أنها إحياء شعيرة، وليست من بقايا جاهلية وليست من بقايا أهل أعجام ليسوا من أهل السنة والجماعة فما فيها شيء إن شاء الله. نعم. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله. فضيلة الشيخ، أشكلت علي مسألة صلاة الوتر في رمضان، وذلك إذا صليت مع الإمام القيام أو التهجد ثم أوتر الإمام وكانت لي نية الصلاة بعد ذلك، فما العمل؟ إني إذا صليت معه حتى ينصرف لأنال أجر قيام ليلة لم أجعل آخر صلاتي بالليل وترا، وإن شفعت الوتر أكون قد خالفت الإمام في النية إنما فعل الإمام ليؤتم به، وإن لم أصلي معه الوتر أكون ممن لم يصلي مع الإمام حتى ينصرف، فما العمل؟ الرجل هذا جعل نفسه في حيرة لأنه افترض أن أحد الحديثين يعارض الآخر، لا تجد في كتاب الله آية تعارض آية، ولا تجد في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا يناقض آخر، ولا تجد آية تضرب حديثا، ولا حديث يخالف آية، فإن وجد مخالفة فإنما هي عند القارئ وعند المخاطب وعند من يتلو هذا، أما كتاب الله فمنزه، إنما الحديث يصدق كتاب الله وكتاب الله يصدق بعضه بعضا. هذا لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا ظن أن هذا الخطاب، فمعنى ذلك في أناس يعرف أنهم يعجزون إلا إما لأعمال أو ضعف قيام أو ما إلى ذلك، وحقهم يوترون أول الليل، فإذا استيقظ ونشط ووجد أنه لا غرض له في النوم يقال له ما تصلي؟ ما عني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، فليقوم يصلي، لكن ما في وترين في ليلة، لا وتران في ليلة، يصلي ما شاء لا يعارض ما مضى. فمن علم ذلك وعرف سنته صلى الله عليه وسلم وخطابه لعامة المسلمين أن هذا الخطاب ليس في كل الأحوال إنما هو في بعض الأحوال، ولما قال صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، إنما هو ترغيب للناس ألا يخرجوا عن الإمام فيذهبون فينامون، أو أنهم لا يعتنون بصلاة الوتر وبصلاة القيام، فرغبهم صلى الله عليه وسلم في ذلك. فمن أطاع الرسول في ذلك وصلى مع الإمام حتى علم أنه سيصلي الوتر وتأكد من نفسه أن عادته ألا يأتيه نوم هنا، ما يصلي معه الوتر، يصلي ما استطاع منه من الصلوات، فإذا جاء الوتر ما صلى معه، ولما علم الله منه صدق نيته يثيبه على ذلك، فإذا ذهب إلى داره أو منزله أو بيته فأراد أن يصلي فليصلي، ما لا منافاة بين هذا وهذا، لا تجعل أن هذا يعارض هذا. نعم. يقول: أنا من بلد حكومته كافرة، وكذلك الشأن بالنسبة إلى أقطار المجاورة لبلدي، فإذا كان الحال كذلك فمن يكون ولي أمرنا وكيف يكون أمر البيعة عندنا؟ يعني هذا يقول أنا من دولة أقلية مسلمة والحاكم الكافر، والمسلم المفروض أنه يتبع، لا بد أن يكون له إمام، هؤلاء المسلمون الأقلية فيهم، ما أدري قصد هذا السائل، هل يقصد هذا المعنى الذي أنا تطرقت إليه أو أنه يكفر ولاة المسلمين، لا أعرف ما الذي يقصده، لكن أنا أتكلم على مسألة وهم أنهم أقلية في دولة كافرة، هذه الأقلية لابد فيهم مشايخ وفيهم فضلاء وفيهم أهل عقل يتبعونهم فهم يطيعونه، لابد أن تجعل لك أمير حتى إذا سافرت، إذا سافرت وأنت في ركب لابد ترأس، لابد أن يرأس عليهم رئيس يقول نبات هذه الليلة هنا ونصلي في المكان الفلاني ونجمع بين، ولابد أن يطاع، لو تركوا هكذا كل أحد ورأيه لتفرقوا ولم تجتمع لهم كلمة ولا يبارك الله في أزواجهم ولا عيشهم. لابد أن يتخذ. فهؤلاء لهم أقليات، لهم رئيس يطيعون رئيسهم، تلك له بيعة، والله أعلم. نعم. يقول السائل: هل هناك صلاة اسمها صلاة الحاجة، وكيف ومتى تكون؟ ما أعرف صلاة الحاجة، لكن يعني إنسان قد يكون في كرب يلجأ إلى الله بالدعاء والابتهال، وقد تكون قد يكون في حاجة شديدة يرغب فيها، لأن الإنسان المؤمن دائما في فقر إلى الله عز وجل، لا يخلو من لحظة وهو محتاج إلى عون الله وتوفيقه، عونه في أموره، ففقره ذاتي منه ليس بغني، والله هو الغني بذاته. والناس يختلفون في هذه الحاجات، منهم من هو غارق في دنيا يطلب أمورا يحبها ويبغض أمورا يكرهها، ويعلم أن دفع المكروه يعجز عنه إلا بعون من الله، وجلب هذه المصلحة يعجز عنها إلا بعون من الله. تشتد أحيانا الرغبة، تتعلق نفسه بشيء إما يكرهه للدفع أو يحبه ويلجأ إلى الله. هذا اللجوء أنواع، وخير هذه الأنواع أن يتوضأ فيذهب فيصلي بقلب خاشع كثير بعد أن يتصدق، ويسأل الله حاجته، وتكون هذه الصلاة آخر الليل. أما صلاة حاجة بمعنى أنه يصليها كل ما عنت له حاجة، لا أعرف لهذه لها سنة. نعم. يقول السائل: هل تجوز الصدقة للأخ والزكاة؟ الأخ إذا كان الأخ فقير يحتاج، وتعلم أن وأنت لا تعلم أن غيره أفضل منه أحوج منه لهذا المال، اعطها لأخيك جاز. الزكاة غير الصدقة. الزكاة الله عز وجل ذكر أصنافها وقام بتوزيعها بنفسه سبحانه وتعالى، ما وكلها إلى نبي وإلى غيره، فلا يصح أن تعطيها من شئت، ولا يصح أن تقدمها لأجل أن تدفع بها مذمة، واحد يشتمك ويتكلم فيك، وآخر يغتابك، وآخر تعلم أنك إن لم تنفعه بشيء آذاك، فهذا إن تصدقت عليه تؤجر، لأن الإنسان يتصدق لدفع الأذى عنه، وهذا لك أجر فيها. لكن الزكاة ليس هذا شأنه، لا يجوز أن تدفع بها مذمة، ولا أن تدفع بها مالا يلزمك. الناس اعتادوا لهم عيدية، يقولون هكذا قبل العيد بيوم يطلع هدايا وصدقات لأقاربه، ويخرج الزكاة بهذه النية، هذه لا تصح. ما تخرج أن الزكاة بنية قربة وبنية محبة وممدة، وتحاول أن تدفع بها عن نفسك مذمة أو ترقى بها مال، لا ما يصح. ليس هذا شأن الزكاة، لو فعلتها لا تصح. الزكاة خالصة لله عز وجل، لا ترجو من أحد أن يشكرك، ولا تطمع أن يرفع بها قدرك، ولا ينوه بها اسمك، لا تفعل هذا، فإنها تبطل الزكاة ولا تتقبل منك. ادفعها لمن يحتاجها، عرف أنك الدافع أو لم يعرف. فإذا كان الأخ في فقره مساويا لآخر، أو وجدت من هو أفضل من هذا الأخ، أخوك أحد أفراد المسلمين، والآخر ذو عبادة يأمر بالمعروف من طلبة العلم، وتعلم أنك إن زودته بشيء من هذه الدنيا جعلها عونا على طاعة الله، قدمها لذلك، ما تقدمها لأخيك. وأما إن تساويا في الفضل فأخوك أولى، لكن ما تأتي الزكاة ما تدفعها لولدك ولا لأبيك، لا لولد الولد ولا للأب ولا للجد إن احتاجوا، لأن هؤلاء أصول، والأصول والفروع إذا افتقروا وجب عليك أن تقيتهم، يعني تدفع لهم ما يعيشون به. أما الأخ ما يجب عليك، فلك أن تدفع الزكاة. فلا يصح أن تطلق الجواب تقول لي أخ أدفع له الزكاة، تقول نعم، لا يصح الجواب، لابد أن تبين له أن هذا الأخ محتاج وهو كسائر المحتاجين، إن لم يكن أحوجهم جاز لك أن تدفعها له. لا بمعنى أنك أنك لا تعلم، لأن مكة كبيرة وفيها فقراء لا نعلمهم لا نعرفهم، لكن نعرف هذا أخي هذا وأفراد آخرون. أما من لم تعلمهم ما كلفك الله عز وجل أن تبحث، إلا إن لم تعلم فقير يجب عليك البحث حتى تجد فقير فتدفعها إليه. نعم. يقول السائل: أخذت عمرة وبعد الطواف أعطاني شخص طيب فتطيبت ناسي قبل إحلال الإحرام وقبل السعي وقبل الحلق، فهل علي شيء؟ إن علمت بعد ذلك اغسل ما مسست من الطيب، وإن لم تعلم لا شيء عليك، لكن لا تستمر في إحرامك وعليك طيب، اغسله، اخرج من المسعى من الصفا، اخرج من الطواف، اغسل يديك، فإن لم تعلم لا شيء عليك. نعم. يقول: هل يجوز أن يصلي أحد في المسجد الحرام وهو قادم من الرياض، من خارج مكة من الرياض، علما بأنه لم ينوي يأخذ العمرة؟ لا، هذا سؤال ما هذا سؤال يقول واحد جاء إلى مكة، هل يصح أن يصلي وما جاب عمرة؟ سؤاله هذا ناتج عن شيء، تعلمون هذا الشيء؟ نتج عن تعظيم بيت الله عز وجل وحرمته، فمن تعظيمه أن تأتي وأنت معتمر فيقول هذا دخل غير مؤدب، ما هو معتمر، وهل يكسر هذا فيقوم فيصلي؟ هذا الرأي الذي جاء عنده ليس من الإسلام، شيطان أوحى إليه. العمرة لمن أرادها، ومن لم يرد العمرة فبيت الله مفتوح للجميع، والصلاة فيه الفرض بـ100,000 صلاة، وأما النافلة فأجرها عظيم، لكن ليست فيها هذه المضاعفة. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما.